لك الحمد يا ربي، لك الشكر على ما أودعته في قلبي، لك الثناء الجميل وقمتنا مقام الحب. نحمدك ونشكرك ونثني عليك أيها الملك الكريم، فيا خالقنا ويا رازقنا أيها الرب العظيم، صل وسلم وبارك على نبي بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلاة تداوي بها القلب السقيم، وصلاة تغفر بها الذنب القديم، وصلاة تصرف بها الشر العظيم، وصلاة تقهر بها الباغي الأثيم، وعلى آله وصحابه وعلينا معهم إلى يوم مقيم. فيا ملك الوجود، عباد بين يديك سجود، أقامهم الوجد بين يديك، شرعوا القلوب إليك يا ودود، أتوك شعثا غبرا يرجون اليوم طهرا، رفعوا إليك أكفا قد اقترفت وزرا، خجلا بين يديك هم لكنهم علموا أن لا رب لهم سواك، وعلموا أن لا باب لهم سوى بابك يا ملك الأملاك، فأتوك سراعا يدعونك أدمعا، يرجونك خشعا، وعند محرابك نادوا باسمك يا الله، فصار الحزن أنسا، وصار البعد قربا، وصارت الغفلة ذكرا، وصارت الوحشة حبا. فيا من يسمعنا ويرانا، يا من بالجود يرعانا، عبادك عند بابك يا سيدي، لا يشغلك سمع عن سمعي يا مددي، تعلم مكنون قلوبنا وبوح أرواحنا، وتعلم حديث وجداننا، ولا يخفى عليك شيء منا، أشرق علينا يا رب بالسلام، وهبنا لسيد الوجود محمدنا عليه الصلاة والسلام، فبه بابك الكريم استفتحنا، فافتح لنا بابك يا ملاذنا ويا مولانا. إلهي يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا الإحسان الذي لا يحصى عددا، يا ذا الجلال والإكرام، يا أبا الطول والإنعام أغوثنا على الدوام ما أطيب اسمك يا الله ما أجمل اسمك يا الله نفر به إليك نعرج به إليك حتى كأننا بين يديك فيا من هو أقرب إلينا منا اقبلنا اليوم يا ربنا وارزقنا الفناء عنا أوصلنا إليك سيدنا لا تحجبنا عنك بذنوبنا نستغفرك ونتوب إليك نجدد عهودنا بين يديك أسألك حبك وقربك ونداك فأغف قلوبا ترجوك يا ملك الأملاك اللهم يا حي يا قيوم يا مفرج الهموم اكتب لنا اليوم كل خير أصرف عنا كل ضر أسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام فاستغثنا بك يا الله ألطف بوطننا لبنان وببلاد المسلمين فلقد نزل بنا كرب عظيم عم البلاء والغلاء علينا إلهي ففرج عنا بحق لا إله إلا الله نعوذ بك من العتب عليك والكفران اجعلنا اللهم من أهل الحب والشكران ورضنا بما قدرت وقضيت واغفر لنا ذنوبا أورثت ذلا واغفر لنا ذنوبا عجلت غضبا واغفر لنا ذنوبا أمطرت علينا عقابا نتوب إليك أستغفرك يا سيدي فاعف عنا وارحمنا يا خير الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وعلى الإيمان توفنا وأنت راض عنا وصل وسلم وبارك على حبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.